نص القرآن وقيل الرحمن رب العجل انا هو كان من حليب نفسي. Oh,

يشرح له نفسه. الله الله لا تغرن الله بالخلق السلام عليكم. Thank you. Yeah. مصطفى يا ألفي مصطفى يا ألفي مصطفى ما هي مصطفى يا ألفي أعطاب السيكة بالكامل مرانية سيكة يا مستيك تخدم يا مصطفى أنا كنت فاية كنت حاجة أقول Thank you.